وهذا فيه دلالة على فضل هذا الصحابي، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوسم منه العلم، ولذلك وجه السؤال إليه، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبعض الصحابة: كنت أظن ألا يسألني عن ذلك أحد قبلك. وهذا من علمه صلى الله عليه وسلم بأحوال الصحابة. ثم إن فيه شيء آخر، وهو أن القرآن يتفاضل، القرآن يتفاضل، وتفاضل القرآن هو بما فيه من المعاني والأحكام. ولهذا كانت قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، والفاتحة أعظم سورة في كتاب الله. وهكذا فإن القرآن يتفاضل، وتفاضله بحسب معانيه. إذا تبين لنا هذا فإن السؤال: أي معان سنجدها في هذه الآية التي جعلت أبي يعلم أنها أعظم آية في كتاب الله؟ ثم إنه قد ورد في هذه السورة هذه الآية فضائل، منها أن أبا هريرة كما في البخاري قد كان مؤتمنا على تمر الزكاة، فجاء شيطان في ليلة من الليالي وقام يحثو من التمر، وهو لم يعلم أنه شيطان، فأراد أن يمسك به رضي الله تعالى عنه ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى إليه ضيق الحال فرحمه وتركه، وأتى في الليلة الثانية فرحمه وتركه، ثم في الليلة الثالثة قال: هذه الثالثة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني وأخبرك بشيء ينفعك. فأخبره أن يقرأ آية الكرسي في ليلته، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. ثم وقال له: هل تعلم من كنت تحادث، أو كما قال منذ ثلاث ليال؟ قال: إنه شيطان. فالشيطان يعلم أن هذه الآية تطرد الشياطين، ولكن ينبغي للمسلم أن يتعلم معناها، ثم أن يقرأها وهو موقن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقن بعظم بأن هذه الآية آية، بأن هذه الآية آية عظيمة من كتاب الله جل وعلا. من فضائلها، تعرفون فضل آخر لها؟ من فضائلها طيب هذا الحديث أنه لا يمنع من دخول الجنة إلا أن يقرأها دبر كل صلاة، هذا الحديث فيه كلام طبعا، لكن ما في غير هذا الفضل الذي ورد عن النبي قبل النوم، أن يقرأها قبل النوم ويكون عليه من الله حافظ. طيب وليست رقيه، وثبت يعني يثبت حسا أنها رقية، وورد فيها الحقيقة، حقيقة ورد فيها فضائل، لكن في بعض ما ورد فيها فيه كلام، يعني في عدة أحاديث لكن فيها كلام. سم ورد فيها أشياء كثيرة، لكن نحن يعني أهم شيء الآن نتأمل في معناها. طيب، يقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبدأ هذه الآية بقوله الله، ولم يقل الرب، ولم يقل ربك، فالله هو المألوه محبة وتعظيما. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، هذه الجملة جملة ثبوتية أو جملة نفي. نفي، نفي، لا إله إلا هو الحي القيوم، نفي وإثبات، لكن هي فيها نفي، وهذا النفي لا بد أن يستلزم كمال الضد. فالله نفى الألوهية عن غيره ليثبت له جل وعلا كمال الألوهية المتضمن لكمال الربوبية. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس لا خالق إلا الله، وليس لا موجود إلا الله أو نحو ذلك، لا، لا معبود بحق إلا الله. فالله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيثبت لنفسه جل وعلا الألوهية وحده لا شريك له، وينفيها عما سواه، ويثبت ويتضمن ذلك كمال إثبات كمال الربوبية له جل وعلا. لكن انظر كيف قال الله لا إله إلا هو، ثم قال الحي القيوم. وهنا هي السورة فيها جمل، الحقيقة أن السورة فيها جمل، وليت بعضكم يحصر هذه الجمل. كم جملة؟ ها؟ لا مو بالآن، الآية، الآية، نقول السورة الآية فيها عدة جمل، احصروها نسألكم بعد قليل، مو بالآن، لا لا خلونا بعد شوي، بس فيها عدة جمل. فهنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي اسم من أسماء الله جل وعلا، وابتدأ بهذا الاسم بعد لفظ الجلالة فقال الحي القيوم. فالحي، الألف واللام في الحي هي للاستغراق، والحي هو اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفاته وهي الحياة. فاسمه الحي جل وعلا قال العلماء هو مستلزم لجميع صفات الكمال وهو أصلها. قالوا اسمه الحي هو مستلزم لجميع صفات الكمال وهو أصلها، ولذلك بدأ به فقال الحي، لأن الحي، لأن الله هو الحي، وحياته حياة كاملة تامة، وكمال حياة الله جل وعلا يتبين من جهتين، من جهة الوجود والعدم، والجهة الثانية من جهة الكمال والنقص. أما من جهة الوجود والعمل والعدم، فإن حياة ربنا جل وعلا حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، فله الحياة الكاملة. وأيضا من حيث الكمال والنقص، فإن حياته سبحانه وتعالى مستلزمة لجميع صفات الكمال، فهو العليم وهو القدير وهو السميع وهو البصير، وله من كل هذه الصفات أكملها وأتمها، فهو الحي. قال الحي، الحي القيوم. وأما اسمه القيوم فهو مأخوذ من القيام، القيام ومعناه أن الله عز وجل قائم بنفسه، هذا واحد. ثانيا قائم على خلقه بحفظهم ورزقهم وتدبير شؤونهم. والمعنى الثالث فيها أن الخلق لا يقومون إلا به، أن الخلق لا يقومون إلا به. فالله قائم بنفسه سبحانه وتعالى، له القيومية الدائمة. يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني يدبر خلقه ويدير شؤونهم وله السلطان والقهر عليهم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو قائم بذاته فهو الصمد الذي اغتنى عن عباده والعباد فقراء إليه قل هو الله أحد الله الصمد. فهذا من معنى قيوميته جل وعلا، هذا هو معنى قيوميته. وأيضا العباد لا يقومون إلا به، قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قال الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالعباد لا يقومون إلا به جل وعلا. والقيوم أصل في أفعال الله، أصل مستلزم لكمال الأفعال لله. فالحي مستلزم لكمال الصفات، والقيوم مستلزم لكمال الأفعال. وهذا السر الذي هو هذا من الأسرار التي ذكرها العلماء في أنه ابتدأ بهذين الاسمين، لأن كل صفات الله هي مستلزمة لصفة الحياة، وكل أفعال الله هي من مستلزمات القيومية لله جل وعلا. قال إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه، قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أين الحياة وأين القيومية هنا؟ لا يسمع ولا يبصر، الحياة، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ما هو بحي، وعكسه هو الحي. ولا يغني عنك شيئا، هذه من معنى القيومية. فهو كأنه يقول كيف تعبد من ليس بحي ولا قائم عليك يغنيك ويدير أمورك ويدبرك؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، ما معنى لا تأخذه سنة ولا نوم؟ السنة، النوم معروف، لكن ما هي السنة؟ النعاس الذي قبل النوم. طيب، هنا قال لا تأخذه، ما قال لا ينعس، قال لا تأخذه، ولا قال لا ينام، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يغلبه سنة ولا نوم، نعاس ولا نوم. طيب، النعاس أشد أو النوم أشد؟ النوم أشد. لسائل أن يسأل فيقول إذا كان النعاس أشد، عفوا، إذا كان النوم أشد والنعاس أخف، ألا يكفي أن يقال لا تأخذه سنة؟ فإنه إذا نفى النعاس فمن باب أولى ينفي النوم، صح ولا لا؟ ما توافقون؟ ليه؟ يعني يمكن يأتي نعاس ويأتي نوم كذا؟ هذا سؤال الحقيقة، إنه إذا نفى النعاس قال بعضهم ألا يكفي أن ينفي النوم؟ طبعا هو أكيد لا يكفي، لكن ما السر؟ ما هو السر في الآية؟ قال الله عز وجل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب، هو إذا ما غادر الصغيرة من باب أولى أن يغادر الكبيرة، صح ولا لا؟ فلماذا يقول لا يغادر صغيرة مثلها؟ هذا أسلوب، يعني من باب بيان شمول الإحاطة، أي ممكن. وهو الذي يظهر أنه قال لا تأخذه سنة ولا نوم ليبين عظيم إحاطته جل وعلا بخلقه، وأنه لا يعتريه سنة ولا نوم، يعني أنه لا يعتريه شيء من النقص. فلما قال لا يغادر، قالوا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يعني أنه أحاط بكل أعمالنا فلم يترك منها صغيرا ولا كبيرا، كما تقول أنت والله لم يعطني فلان شيئا لا قليلا ولا كثيرا، يعني أنت تريد أن تبين الإحاطة وأنه ما انتفعت منه بشيء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني لم يترك شيئا، كل شيء أحصى حتى الصغير. هنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يغلبه هذا الشيء اليسير ولا النوم. وقال بعضهم مثل ما قال الشيخ البرت، قال بعضهم إنه قد ينعس بعض الناس، قد بعض الناس ينام بدون نعاس، فهذا أيضا داخل في المعنى يا شيخ، أنه يبين الإحاطة جميع الأحوال الدقيق منها والجليل، وأيضا جميع الأحوال، من ينام بدون أن ينعس أو ينعس ولا ينام، فهو شامل لجميع الأحوال. لكن هنا هذه الجملة هل هي جملة ثبوتية أو جملة سلبية؟ سلبية. وإذا كانت جملة سلبية فما الغرض منها؟ وشو كمان ضد الشيخ عبد الله؟ يعني يقول الشيخ عبد الله إنه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه جملة منفية صح، وهي تثبت كمال الضد. وما هو كمال الضد؟ هو الحي كمال الحياة والقيومية. فالله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم له الحياة الكاملة والقيومية الكاملة، ولا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. وهذا الكلام صحيح، وهذا الكلام صحيح. ولكن لو قال قائل ما الغرض من أن يأتي بهذه الجملة وهي مدلول عليها بقوله الحي القيوم؟ ما الذي تفيدنا؟ تقولون تأكيد، يعني طيب أليس اللي قبله باين مبين؟ إذا قلنا الحي القيوم له الحياة الكاملة والقيومية الكاملة فهو فله الكمال من ذلك، إذن لا تأخذها بتأكيد سنة ولا نوم. يعني يعني أن نفس الكلام. أي طيب، أنا بعطيك شيخ جائزة لو إنك لو إنه يعني لو إني ما أعلنت عنها قبل، لأن جوابك كويس. خلينا نشوف كلامك إيش. صحيح الكلام هذا. الآن نبين المراد بضرب مثال من القرآن. يقول الله عز وجل في القرآن وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طيب هم إذا كانوا يفسدون معروف أنهم ما يصلحون، كيف يقول ولا يصلحون؟ سم طيب الجائزة اللي انت اخذت اخذ السؤال هذا داخل في الجائزة يا اخي، نفسك ممتاز جوابك، يعني ما في جائزة ثانية على هذه. كلامه صحيح، يعني قد يتصور ان يكون فيه من يفسد لكن فيه شيء من الصلاح صح، لكن لما قال تسعة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هؤلاء مجرمون غاية الإجرام، ما فيهم خير أبد، يعني كل عملهم فساد وليس لهم من الإصلاح شيء. قال يفسدون في الأرض، لأنه قد تقول فلان يفسد في الأرض لكن له جوانب يصلح فيها، كما ذكروا عن بعض مثلا الظلمة كالحجاج مثلا، ويذكرونه ما يذكرونه إلا بالظلم، لكن له أعمال خير، وذكروا له أعمال خير. فهنا هؤلاء ما فيهم خير أبد. طيب، وقد تقول فلان كريم، فيكون هذا الوصف صحيح لكنه قد يبخل أحيانا، لكن إذا قلت فلان كريم لا يبخل نفيت عنه أي أو أثبت له الكمال المطلق، إذن نقول حسن في أي حال، فنقول إذن ما قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه جملة منفية، وهذه الجمل المنفية نأخذ منها نفي إثبات هذا المنفي، فالله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا واحد. ثانيا نأخذ منها إثبات كمال الضد، وأنه لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، ونأخذ منها شيئا ثالثا، وهو أن اللي قلناه، وهو إثبات العموم المطلق، إثبات هذه الصفة لله بالعموم المطلق، يعني لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، فهو الحي القيوم الذي لا يلحقه أي نقص، لا سنة ولا نوم، يعني لإثبات هذا الشيء. أظن واضح ذا، يعني هذه الجملة المنفية في هذا السياق نأخذ منها نثبت الصفة، ننفي عن الله الصفة المنفية، ونثبت كمال الضد، ونبين أنها تثبت العموم المطلق. طيب، هنا لو قال قائل المنفي عن الله هنا هو السنة والنوم فقط ولا كل صفات النقص، وهذا مثال لها، ابن جرير رحمه الله يشير، وصاحب البحر المحيط ذكر قوله وأيده، أن هذا المنفي هنا هو نفي لجميع الآفات والعاهات، يعني نفي لجميع النقائص عن الله، ولكنه ذكر مثالا منها وهو السنة والنوم، وإلا الله منفي عنه كل ما ينافي الحياة والقيومية، كل ما ينافيها من السنة والنوم والانشغال ونحو ما يعتري أي نقص ممكن أن يعتري. إذن يقولون هذا كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فذكر شيئين أف والنهر، وأيهما أشد؟ فليبين الإحاطة، لما قال أف ولا تنهرهما ليبين الإحاطة حتى يشمل جميع الذنوب التي ممكن أن يقترفها، وهو مثال منها، وليس كل العقوق موارد في هذه، إنما هذا مثال أف ولا تنهرهما، فيه الضرب وفيه ما هو أشد من ذلك. أظن واضح هذا. إذن قال الله عز وجل هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا قال له ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل وله، فما الفرق بينهما؟ قال له ما في السماوات وما في الأرض ولم يقل وله. سم يعني كأن الله لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأثبت له الحياة الكاملة والقيومية الكاملة، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا منها، وقال له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا منها، صح؟ أي هذا هو. فكل هذه الجمل تقرر معنى الحي القيوم. وهنا سؤال، لما قال الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم ونفى السنة والنوم وقلنا إنها لإثبات كمال الحياة الحياة والقيومية، طيب الحياة والقيومية نفى عنها السنة والنوم ليثبت كمال الحياة والقيومية، طيب فما وجه مخالفة النوم والنعاس للحياة والقيومية للقيومية؟ سم النعاس. طيب وإذا كان فالنوم نوع من الموت وهذا ينافي كمال الحياة، صح؟ والقيومية أين لا مثل الإسرائيلية، طيب لا نبي شيء صح، مثالك صحيح. طيب هو إثبات، لما قلنا إنه لما نفى عنه جل وعلا السنة والنوم لإثبات حياته وقيوميته، فالنوم نوع من الموت، فحياة الله المطلقة العامة الكاملة التامة لا يمكن يأتريها النوم لأنه نقص في الحياة، وهو بالنسبة لبني آدم كمال، النوم كمال لكنه كمال بشري وهو في أصله نقص. وأما القيومية فإن الذي ينام أو يغفل لا يقوم على ما ما ما ما ما ما ما ما ما شأنه أن يقوم به لأنه غفل عنه، فالله عز وجل تقوم السماء من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت، فإذا نام أو غفل كان هذا خللا في القيومية. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ويفسر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور وفي رواية النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه بنتها إليه بصره من خلقه. فانظر ترتيب الجمل، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهذا مبالغة في النفي، ليه؟ جمل معللة، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، لو كان النوم لضاع الحفظ ولضاعت القيومية، ولهذا كانت الجمل مرتبة، لا ينام ولا ينبغي أنه ينام، يرفع إليه ويخفض القسط ويرفعه، يعني يدبر الأمور، ويرفع إليه يحفظ أعمال الناس وأحوالهم، كيف ينام؟ لا ينبغي له أن ينام. ولذلك الله عز وجل لما نفى في هذه الجملة قال لا تأخذه سنة ولا نوم، قرر معنى الحياة والقيومية. أظن هذا واضح، آيات عظيمة وفي جمل شريفة كريمة المعاني ينبغي لنا أن نتأملها، وإذا تأملناها وفتح الله جل وعلا قلوبنا لها، فإذا قرأنا هذه الآية نقرأها بغير ما كنا نقرأها، وإذا أوردنا بها نورد بغير ما كنا نورد، وإذا رقينا نرقى بغير ما كنا نرقي، هذه آية عظيمة ينبغي لكل مسلم ومسلم أن يتعلمها. قال لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هذا كله من تقرير القيومية الحياة والقيومية، له ما في السماوات وما في الأرض. هنا أنا أسمحوا لي كم واحد يرفع يده، أنا ما اليوم ما طعت أحد يسأل لأني ودي خلص الآية دي، فاعذروني لعلي لو خلصت خلصنا منها نفتح باب، فلأن ما ودنا أن نقطع الحديث فاعذروني قليلا. يعني قال له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات، وقدم الجار والمجرور هنا. هذه الآية تفيد إثبات الملك لله جل وعلا، هذه الجملة تفيد إثبات الملك لله جل وعلا، وفيها حصر. فمن يبين لنا الحصر الموجود في هذه الجملة؟ سم تقديم الجار والمجرور. هذا تقديم الجار والمجرور اللي هو تقديم المسند يسمونه. يعني ما قال ما في السماوات وما في الأرض له، قال له، فقدم يفيد الحصر، له ليس لغيره، صح؟ هذا واحد. اثنين العموم، ما التي تفيد العموم، صح، ما التي تفيد العموم، له ما في السماوات وما في الأرض، فإذا كان له ما في السماوات وما في الأرض يعني جميع هذا العموم، صح. فهنا قال له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا استفهام، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، من ذا الذي، وهنا قال من ذا، من ذا، والسؤال ما الغرض من ذا هنا؟ من ذا، ذا اسم إشارة، صح؟ قال من ذا، لو قال من الذي يشفع عنده أليس الكلام تام؟ لماذا قال من ذا؟ ما الغرض من ذا؟ قال بعضهم إنه قال ذا من باب التحسين اللفظي، ولكن هذا معنى لفظي لا يقتصر عليه، حتى لو قلنا به لا يقتصر عليه. إذن ما الغرض من كلمة ذا؟ ما يخالف كل واحد، حتى لو قال من هذا، طيب لو قال من الذي يشفع عنده، لا تعظيم، طيب قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من ذا، نفس الكلام. هي ما يمكن تقول إنها التحقير هكذا بدون ما تبين، أو تقول التعظيم بدون ما تبين. سم يعني بعد، أيوة، يعني بعد أن قال الله عز وجل له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، بعد أن قال الله لا إله إلا هو الحي الحياة الكامل القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هنا أتى بسبب الاستفهام الاستنكاري وعظم وهول هذا الاستفهام، فقال من ذا، يعني كأنه يقول لا يحق لأحد أن يشفع إلا بإذنه، من ذا يعني من هذا، لكن لما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني بين عظمة الصدقة، وأنه من هذا الذي هو أهل لأن يتقدم لهذا العمل الكبير، فهي لا يؤتى بها إلا في أمر عظيم. فكانت العرب تستعمل هذا الأسلوب فيما أرادت منه التفخيم والتعظيم، ولكن التفخيم والتعظيم في كل سياق بحسبه. فهناك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هنا أراد الحث وبين أن هذا مشار إليه وينبغي أنه يعتنى به، هنا قال من باب التحقير، من ذا الذي يشفع؟ لا يحق لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا قال له ما في السماوات وما في الأرض أثبت الملك، ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهنا نفى الشفاعة. وهذه الجملة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جملة منفية أو ثبوتية؟ ها؟ لا، هي جملة نفي، من ذا يعني لا أحد يشفع، صح، لكن هي تنفي من ذا الذي، يعني معناها لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، صح، إلا بإذنه، ولذلك استثنه قال إلا بإذنه. لكن هنا لاحظ أنه قال له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبدأ بالملك ثم نفى الشفاعة إلا بإذنه. فما السر في هذا الترتيب؟ هذا في جائزة، هذه جائزة كويرة شوي، يعني لأنه سؤال صعب شوي، وحتى الأخوات يقولون عندهم جوائز، أنا قال لي تو، والأسئلة يعني الجواب إذا جاوبنا عندهن عن مشرفة تعطيهن، من أجابت بما يوافق الجواب اللي نقوله تأخذ الجائزة، فيكون جوابا عندهن. السؤال قال الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض هذا الملك، ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ذكر الشفاعة ونفى الشفاعة إلا بإذنه. ما السر في أنه ذكر الملك وأنه له وحده ثم نفى الشفاعة؟ هاي يا شيخ كيف؟ أي. طيب أنا ما خالف، أنا أعرضه بطريقة أخرى السؤال، وأريد أيضا أن يربط الرابط بين ما أقول وهذه الآية. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. هذه مثل ذي، من يبين لي هذه الآية التي في سورة فاطر هي مثل الجملة ذي التي في آية الكرسي؟ أو أولا أبي واحد يقول لي مش معنى آية فاطر، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك، وش معنى هذا؟ لا بس الآن هو قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. وش الفرق بين ذولي؟ هاي شيخ سؤال آخر، ما السر في الترتيب في آية فاطر؟ لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. الترتيب من إيش؟ من ها يعني الترتيب من الأعلى للأدنى ولا من الأدنى للأعلى؟ لا هو من الأعلى للأدنى. طيب السؤال، تقدر تشرح لي آية فاطر؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ايش معنى لا يملكون مثقال؟ حكمه؟ لا. وما لهم فيه من شرك؟ وش الفرق بين هذه وهذه؟ الله، هذه بسيطة هنا الخير. ها، أنت جوابك كويس الآن، أنت جوابك ممتاز، بس بينا آية فاطر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. سم أيوه. وش معنى ما لهم فيه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. وش معنى لا يملكون مثقال؟ ايوه. وما لهم فيه من شرك؟ وما لهم منهم من ظهير؟ ها، ليس له معين. ما لهم ملك بس ما لهم معين، يعني ليس لهم ملك لكن ما في معين، صح. ولا تنفع الشفاعة. ما قلنا له. كلامك صحيح والجائزة لك إن شاء الله. تفضل، هذا يستاهل. الآن قال جل وعلا في سورة فاطر: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكونها استقلالا، يعني ليس لهم ملك مستقل ولا ذرة، ولا ذرة واحدة. وما لهم فيهما من شرك، وليس لهم ملك مشاركة، هو أقل من الاستقلال. وما له جل وعلا منهم من ظهير، ولا له معاون منهم، والمعاونة أقل من هذا، لا، من الأعلى الأدنى. مثقال ملك مستقل يا حبيبنا، يعني ما لهم فيهما ملك مستقل ولا مشاركة. أنت حين تحب تملك مشاركة ولا تحب تملك مستقل؟ يكون لك مزرعة مشارك فيها غيرك ولا مستقل فيها؟ أكيد. فقول، يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وليس لهم ملك مشاركة ولا وما له منهم من ظهير ولا أحد معاون له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه وليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فهل يستحق أحد أن يدعى من غير الله وهو ليس له من هذه الأربع شيء؟ هذا المعنى الذي ذكرته الآية وشنعت عليهم، وكيف يعبدون هذه الأصنام والمعبودات التي لا تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وليس لها مشاركة ولم تعاون وتعين الله في شيء من خلقه ولا تشفع، يعني حتى ما فيها نفع، كيف يعبدونها؟ وهذه الآية، هذه الجملة في آية الكرسي مثلها. فقوله له ما في السماوات وما في الأرض، هذا يشمل الثلاث مراتب، اللي هو ليس لهم ملك منفرد ولا مشاركة ولا أحد أعانه بشيء. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده؟ نفى الشفاعة التي هي بعد ذلك، يعني ما ينفعون بشيء ولا حتى الشفاعة وهي أقلها. لكن هنا انظر كيف قال: من ذا الذي يشفع عنده؟ والشفاعة، الشفع ضد الفرد، فشفع الشيء هو تشفعه إذا جعلته بدل أن يكون مفردا كان زوجا. والشفاعة في اصطلاح تعريفها هي التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. فهنا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الجملة عجيبة، فإن الله لم ينفي عنهم الشفاعة فقط، لا، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني حتى الشفاعة عنده جل وعلا لا تكون إلا بإذنه. وما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أن يبين لنا ربنا جل وعلا أنه هو الحي القيوم، له الحياة الكاملة، وهو القائم على عباده، لا يخفى عليه من أمرهم شيء، يدبر أمورهم وشؤونهم ويرزقهم يحييهم ويميتهم ويميتهم. وفي الشفاعة ليست الشفاعة عنده كشفاعة المخلوقين، حتى الشفاعة عنده ليست كشفاعة المخلوقين. وذلك من أمرين: الأول أن الشفاعة عند المخلوقين إنما تكون بأن يتوسط كريم عند من يكرمه في جلب نفع أو دفع ضر، ولا بد أن يكون هناك غرض بين الشافع والمشفوع له، وهذا الغرض إما أن يكون محبة ومودة، أو أن يكون رغبة، يكون يرغب المشفوع عنده، يكون يرغب في فضل وخير عند الشافع، يعني يقول أنا أنفعه اليوم هو ينفعني غدا، صح؟ أو يكون رهبة خايف منه، يجي يشفع عنده خايف منه يجي يمضي شفاعته. مودة، رغبة، رهبة، أو غير ذلك من الأسباب التي يشفع بها الناس. هذه بالنسبة لله لا تكون، لأن الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وتأمل كيف قال قبلها: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الغني لا وهو الحي القيوم لا يحتاج، هو القائم بنفسه القائم على خلقه غني عن عباده، فكانت الشفاعة عنده تختلف. هذه من جهة أنه هو غني عن عباده وعباده محتاجون إليه، فهو لا يشفع كما يشفع الناس عنده كما يشفع الخلق عند المخلوقين لا. ومن جهة أخرى ثانية، فإن الشفاعة أيضا الشفاعة عند الله تختلف من جهة العلم. كيف؟ من جهة العلم فإن في غالب أحوال الناس أن الشافع إنما يشفع عند المشفوع له ببيان حال من حوال المشفوع له تخفى على المشفوع عنده، صح؟ فيكون مثلا قد غضب على فلان، رجل من الناس قد غضب على فلان، فيأتي له ويقول اعذره، إنما فعل هذا الذنب لسبب كذا وكذا، وعنده ظروف لا تعلمها وهكذا، ثم يعفو عنه. بالإذن، لكن أنا بس أريد أن نتبين شيء، وهو إن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين. يعني خليني أقول لك، أصبروا علي شوي تكفون. الحين الله يقول له ما في السماوات وما في الأرض، فنفى عن هؤلاء المدعوين أي نفع أو أي ضر، لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ليس لهم من الملك شيء، ولا تنفع الشفاعة عنده، حتى هو الشفاعة ما تنفع إلا بإذنه. فالشفاعة حتى المثبتة لا تكون إلا بإذنه. يعني في سورة فاطر قال سبع، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. مثلها نفى عنه الشفاعة إلا بالإذن، يعني ليبين أن الشفاعة عنده جل وعلا ليست أيضا كالشفاعة عند المخلوقين. فهم المشركون يدعون أربابا من دون الله، هل يعتقدون في أربابهم أنهم يخلقون؟ هل يعتقدون في أربابهم أن لهم مشاركة؟ هل يعتقدون في أربابهم أنهم أعانوا الله؟ لكن الشفاعة يثبتها المشركون، صح؟ ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله نفى عنهم هذه الأمور كلها، يقول كيف تعبد من لا يملك ولا يشارك ولا يعاون؟ وأيضا الشفاعة لا تكون إلا بالإذن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فالشفاعة هنا ليست كشفاعة المخلوقين، فإن شفاعة المخلوقين فيها أمران. الأمر الأول أن الشافع يشفع عند المشفوع، عند المشفوع عنده لغرض بينهما، إما رغبة، رهبة، مودة إلى آخر ذلك. الثاني أن المشفوع عنده غالبا يجهل، فيبين له حالا من حوال المشفوع له يجهلها، فإذا أراد أن يدفع عنه ضرا اعتذر له بأعذار ليشفع، وإذا أراد أن يجلب له خيرا بين أسبابا وأحوالا من أحوال المشفوع له تقرب الحال عند المشفوع عنده حتى يعطيه نواله. هذا كله في شأن الله لا، ليس موجودا، لأن الله هو المنفرد بالملك وهو المنفرد بالعلم. ولهذا يظهر هذا السبب من السياق، من يبين له ما لنا من السياق. أما الأول فهو واضح، له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع؟ وذكر هذه الجملة بعد قال له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له الملك المطلق وليس لأحد الملك أبدا، إذن من ذا الذي لا يحق لهم أن يشفعوا، لأنه ليس بحاجة إليهم وهو الغني عنهم. هذا واضح، أنا ما أدري كلامي واضح ولا لا، لأن يشوفكم تهزوا رؤوسكم، أنا ما أدري اليوم ما خليت فرصة أنا. طيب العلم أنه هو الذي لا الشفاعة أيضا تختلف عنده، لأنه لا أنه يعلم أحوال العباد ولا يجهله شيء، أيضا بينته الآية. كيف؟ ماذا قال بعدها؟ قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني كيف تشفعون عنده؟ لا تكون الشفاعة إلا بالإذن، لأنه هو لا يخفى عليه من أحوال العباد شيء. أظن واضح هذا. فكانت هذه الجملة تيئيس للكفار، وهي إنكار عليهم، كيف يعبدون غير الله الحي القيوم الذي له ملك السماوات والأرض، والذي الشفاعة لا تكون عنده إلا بإذنه جل وعلا، لأنه لا غني عن عباده وعباده محتاجون إليه، وهو لا يخفى عليه من أمر العباد شيء، فكيف يشفع عنده؟ لا يشفع عنده إلا بإذنه. طيب إذا كان لا يشفع عنده إلا بإذنه، فهل أذن لهم هو بمثل هذه الشفاعات التي ابتدعوها؟ هو لم يأذن لهم بها، وهو قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبين أن الشفاعة لها شروط. وما هي الشروط التي للشفاعة؟ بينها الله في القرآن، إذنه للشافع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، رضاه عن المشفوع له ورضاه عن الشافع وإذنه بالشفاعة. كل هذا ليس موجودا عند هؤلاء الكفار فيما زعموه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم، هذا يعلم ما بين أيديهم فيما يستقبلون من أمور، وما خلفهم فيما مضى، يعني أنه أحاط بكل العلم. أسم طيب وش رأيكم أنتم؟ احكموا بيني وبين هذا الرجل، احكموا بيني وبين هذا الرجل، يقول ما بين أيديهم هو ما مضى كذا، إيه؟ من يحكم بيني وبينه؟ أنا أقبل بالحكم بيني وبينه. ها ترى ما في ما بين أيديهم مستقبل، ها، وما خلفهم. طيب خلنا نشوف الشيخ. إيه إيه إيه إيه يلا ماشي. الله لا إله إلا هو حي قيوم. ألف لام لما بين يديه من التوراة والإنجيل ها؟ يبي تبي غربنا الشيخ. وانت شيخ تعيده شيخ. بي واحد ينصر ان تكفن على ذولا. على كل حال هم للمعلوميه اختلفوا فيها ترى. بعضهم قال ما بين ايديهم للمستقبل، بعضهم قال للماضي. المفسرون نفسهم ذكروا هذا، قال بعضهم ما بين ايديهم، وانا ما اقول احكموا بينهم لان ادري ان فيها خلاف، ظننت اني سوف انجو لكني ما نجوت. على كل حال هي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم فيها. من قال ان ما بين ايديهم هو ما مضى، ومنهم من قال ما بين أيديهم هو المستقبل، فليقول الذي بين يديك هو المستقبل وما خلفك هو الماضي. وعلى كل حال على كل حال هو تعبير، هو تعبير يدل على هذا سواء قلت كذا أو كذا. أما ما استدلت به من الآية فصحيح، لكن هل هو في جميع موارده هكذا؟ صحيح كلامك، لكن هل هو في جميع موارده هكذا؟ يحتاج إلى تعامل. أنا ما لا يعني أنا هم ذكروها وأنا لم أحررها، يعني لأنهم بعضهم قال ما بين يديك هذا من حيث المعنى، بين يديك هو الذي أمامك ومن خلفك هذا المال اللي مضى، وبعضهم قال مثل ما قلت أنت والاستدلال بآية العمران. لكن نحتاج إلى أننا يعني ننظر هل استعمالاتها في عند العرب وردت بهذا وهذا أو لا، تبحث. لكن على كل حال هي قيلة بين القولين. أنا تذكرت سؤال ضيع ضاعته. إيه هذا سؤال تسجلوه عندكم لآخر الدرس، وهو أن الله قال الحي القيوم، وهنا ذكر الحي القيوم في ثلاثة مواضع في القرآن. الحي القيوم ذكرت في ثلاثة مواضع في القرآن، وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الثلاثة مواضع هي في أصول الدين الثلاثة، وهذا يبين عظمة هذين الاسمين الشريفين الكريمين. فآخر الدرس تبين لي هالمواضع وما هي أصول الدين التي ذكرت معها. طيب قال، وهذا أيضا يعني فيه جائزة عند جوازنا خلصت حنا، بس هذه فيه جائزة عند الأخوات إذا جابنا الجواب الصحيح يأخذن جائزة عندنا. قال خلصت يا شيخ نسوي، انتهت الجواز. إن شاء الله يجي خير إن شاء الله. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال ولا يحيطون بشيء، شيء هنا نكرة صح في سياق فتدل على العموم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب هنا قال بعلمه، ما المقصود بعلمه؟ معلومه أو علم نفسه؟ قال بعضهم تشمل أمرين، علم نفسه يعني علم أسمائه وصفاته وما يتعلق به إلا ما علمنا، وتشمل المعنى الثاني معلومه إلا بإذنه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب هنا ما السر في أنه قال ولا يحيطون وعطف بالواو، ما قال لا يحيطون؟ سم لا، بس لماذا عطف بالواو ليس مثل الجملة السابقة ولا يحيطون؟ لأنها من تتمة، أن من تتمة الجملة السابقة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي اختلفوا فيه، فقال بعضهم إن الكرسي هو العرش، وقال بعضهم إن الكرسي هو العلم، وقال بعضهم الكرسي هو موضع القدمين للرب جل وعلا، وهذا القول الأخير هو الذي عليه جمهور السلف. وابن عباس ورد عنه القولين، فورد عنه هذا القول الأخير أنه موضع القدمين، وورد عنه أنه العلم، وابن جرير رحمه الله نصر القول بأنه العلم، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا دليل على أنه العلم. لأنه قال بعدها ولا يؤوده حفظهما. وقال بعضهم هو الكرسي موضع القدمين، ودليل عليه أنه قال ولا يؤوده حفظهما. فما الصواب من ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أن الكرسي هو موضع القدمين لله جل وعلا وليس هو العرش، لأن الله عز وجل ذكر العرش باسم آخر، ذكر العرش وذكر الكرسي، فلا بد أن يكون متغيران. وأما العلم فقالوا لا يصح أن يفسر بالعلم. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل قال هنا وسع كرسيه السماوات والأرض، لو قلنا وسع علمه السماوات والأرض لا أخطأنا، لا فقالوا أن الله وسع علمه كل شيء، ما هو السماوات والأرض بس، قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ثبت في الآثار، الدليل الثاني قالوا من الآية نفسها قبل الآثار، خلنا بدلة القرآن، قالوا من الآية نفسها قال ولا يؤوده حفظهما، قالوا هذا إثبات لكمال القدرة، فهذا من شأن القدرة وليس من شأن العلم. قال ولا يؤوده حفظهما، ما معنى لا يؤوده حفظهما؟ لا يكرثه ولا يثقله. ومعنى يؤوده في الأصل، الأود هو الانحناء، يعني إذا قال ولا يؤوده يعني لم يعجزه، بحيث يقال في التعبير إنه انحنى ظهره من العجز يعني، فكان يقول ولا يؤوده يعني لا يعجزه ولا يثقله. فهذا من معاني العلم ولا من معاني القدرة يا إخوان؟ معاني القدرة وليس من العلم. وهو المناسب أنه يقول واسع كرسيه السماوات والأرض، يعني واسعت إحاطته، كرسيه السماوات والأرض كرسيه وخلقه وقدرته وأمره، فلذلك قال ولا يؤود حفظهما، وهذا المعنى واضح، أظنه واضح، ما أدري والله، واضح يا شباب. الثالث قالوا ورد في الآثار أن أن أن أن الكرسي وصف شأنه. أولا قالوا ورد عن ابن عباس أنه قال موضع القدمين، قالوا ابن عباس لا يمكن أن يقول هذا إلا بأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس موضع اجتهاد. قالوا رابعا وردت آثار عن الكرسي، فالله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن السماوات والأرض عند العرش عند الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلات، حلقة ملقاة في أرض فلات، السماوات على عظمها عند الكرسي كذلك. طيب والكرسي عند العرش، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، والله أعظم من ذلك وأجل أكبر. فهذا أيضا يبين أن الكرسي هو موضع القدمين وليس الكرسي هو العلم، وهو الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقل حفظهما، وهو العلي العظيم. وهو العلي له علو القهر، علو الذات وعلو الصفات، فهو الذي على فوق خلقه ولا يحيط به شيء من خلقه، وهو على العرش استوى، وله علو الصفات فله صفات الكمال والجلال، وهو العلي العظيم. طيب أنا هنا في سؤال سألته قبل، قلنا ذكر الحي القيوم في ثلاث مواضع أو ثلاثة مواضع، وفي هذه السورة ذكر ابن تيمية أظن خمس جمل ثبوتية سلبية، فما هي وما هو كمال ضدها؟ هذا يعني إن شاء الله في الدرس القادم، لكن الخمس جمل هذه ذكر ابن تيمية في الدرس القادم، لكن الآن الحج القيوم ذكر في ثلاثة مواضع، ما هي وما هي أصول الدين الذي ذكرها ابن تيمية معها؟ سم مع مع مع وليس لا والله وانت بعد لا نعطي فرصة للآخرين. طيب هذه الآية الكرسي وآل عمران وعانت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة ابطها. فالذي هنا ما الذي معها من أصول الدين؟ أثبات التوحيد. ها هنا في آية الكرسي إثبات التوحيد، فهذه سورة عظيمة، وذكر مع هذين الاسمين العظيمين في إثبات التوحيد. وفي آل عمران في الرسالة والرسل، صح في الرسالة، وفي طه اليوم الآخر، ممتاز، ولك جائزة يا شيخ أنت، الدرس القادم إن شاء الله تكون لك جائزة. إذن هذه هي آية الكرسي، وهذه حقيقة بعض أحكامها، وفيها المزيد، ومن تأمل فيها وتدبر ففيها أحكام، والمهم هو أن نتأملها ونتدبرها وأن نعرف عظمة هذه الآية. وأنا ما أدري بقي عندنا آيتين نأخذها بعجل باختصار عشان ننتهي منها. ثم قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، واعذروني نستعجل شوي، لا إكراه في الدين. قالوا ما الرابط بين هذه الآية والآية التي قالها آية الكرسي؟ قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، قال بعضهم هذا هل هذا خبر أو هذا إنشاء؟ هو إن سواء قلت خبر أو قلت إنشاء، هو إن قلت خبر فهو خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا يكره أحد على الدين. طيب ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قالوا إن الله عز وجل لما بين في هذه الآية العظيمة آية الكرسي بين عظمة ربنا وقرر التوحيد ببيان جلال صفاته وأسمائه وكمالها، وأن المشركين ليس لهم في تعلقهم بغير الله أي شائبة حق، فإنه قال بعدها لا إكراه في الدين. كيف يحق لأحد أن يترك هذا الدين الواضح؟ خذلان. قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقد ذكروا في سبب نزولها شيئا وهو لا يخالف هذا المعنى، وهم أنهم ذكروا أن بعض الأنصار في الجاهلية كان يموت لهم أولاد، فقالوا فنذر بعضهم أنه إن ولد له ولد ولم يمت يهودونه أو ينصرونه، فكانوا يهودون بعض أولادهم وينصرونهم، فلما جاء الإسلام أرادوا أن يكرهوا أولادهم اليهود والنصارى على الإسلام، فقال الله عز وجل لا إكراه في الدين. ومعنى هذه الآية ليس معناها لا إكراه في الدين أنه لا يقام حد المرتد ولا يحارب الكفار، لا، وإنما المعنى لا إكراه في الدين ما بشروطه، فالمرتد يقتل والمحارب يحارب وأهل الكتاب يعطون الجزية بشروطها. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين، قال قد تبين الرشد من الغي. الرشد ما هو؟ والصلاح والهدى، وضده الغي. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، معبود مثل الأصنام والأوثان والقبور ونحوها، تجاوز به طغى، طغيان الطاغوت من الطغيان، تجاوز به المعبود، تجاوز حده العبد حده من معبود مثل الأصنام والقبور ونحوها بالذبح والنذر والدعاء والسجود وغيرها، أو متبوع، المتبوع مثل الأحبار والرهبان وعلماء السوء الذين يدعون الناس للباطل، ومطاع له الأمراء والرؤساء ورؤساء العشائر والقبائل ونحوهم الذين لهم أمر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة ما هي؟ الحلقة. بالعروة الوثقى، العروة مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة، والوثقى مؤنثة وهي صيغة تفضيل، يعني الأوثق للمذكر والوثقى للمؤنث، فقال فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهل معنى هذا أنه فيه عروة أخرى موثوقة لكن هذه أوثق منها، ولا هذا لتقرير الصفة؟ لتقرير الصفة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل في الجنة في النار شيء من هذا؟ لا، إنما هذا لتقرير الصفة والمبالغة في ذلك. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وش معنى الانفصام؟ لا انفكاك لها، لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولماذا ختم بالله سميع عليم؟ قالوا إنما ختم بقول والله سميع عليم لأن هذا الإيمان منه ظاهر وباطن، فقوله سميع هذا لما يظهر، والباطن له قوله عليم. ثم قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، الله وليهم، وليهم هو مولاهم جل وعلا، وهو الذي يعينهم وينصرهم ويؤيدهم. الله ولي الذين آمنوا، ومن ولايته ومن أعظم ولايته أنه قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهنا لم يقل يخرجهم من الكفر والظلمات، هنا والكفر فقط، الكفر أعم، فالظلمات تشمل الكفر وتشمل ما دون الكفر، ولذلك عبر هنا بالظلمات ليدل على أمرين: أنه يخرجهم أيضا من البدع ومن المعاصي والشهوات والشبهات والكفر كذا، وأيضا ليدل على أن هذه الأمور ظلمات فينفر منها ويبين أن الحق في ضدها. قال الله عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور هو نور الدين والحق والسنة، أيضا نور السنة والشريعة. يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هل يرغب أحد أن يخرج من النور إلى الظلمات؟ لا أحد يرضى، فهذا تشنيع، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم، وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه. وأظن أن هذا الدرس اليوم هو آخر درس كذا. ها قالوا لكم وش؟ خلاص إذا قالوا كذا نحن مع المجموعة، فهذا آخر درس في الإجازة قبل الإجازة، بعد الإجازة إن شاء الله نستأنف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.